حديث 1306 به حدیث دا به بحث پیغمبرت خدا اتکرن و پیغمبرت خدا سبحان یا قضی یا گری. عن جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما قال کسی جابری خودشوی با بی راضی بتن یا گود کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ام الجلف غنبري بوين صلابت خدي السرب نجني الكباث يعني ما كباث الجني كباث فقي دار اراكيا او دار سواكا جيتشتك بيجت الوكي هجيريا خلق مروف وغير مروفا اجبي فقي ادخون. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيشتن پیغمبری جيك صلاوة خده لبن قوت عليكم بالأسود منه إن اهتمامه وخمه الشيرش بخون فإنه أطيبه چنكو يرش اشهمية يلوتره فقية بداره يرنجوي الرش اجبان فقية دي أبت رنج الدي سر يلوتره. قالوا صحابي قوت أكنت ترعى الغنم اره یا رسول خدا ده شبان یا پازید کر. قال پیغمبری صلی الله علیه وسلم گود و هل من نبی الا وقد رعاها ما پیغمبرک هیا شبان یا پازی نکری هر پیغمبرک هی الا افسولها یکری.